إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن من أعظم سمات أهل الإيمان المسابقة إلى الخيرات، الذين وصفهم رب العزة والجلال بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ومن أعظم صفات أولئك المؤمنين أنهم للطاعة مزدلفون، وللعبادة مسارعون، وللقربات مبادرون. قال رب العزة والجلال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في موضع آخر: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال في وصف أهل الإيمان: والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي مقربون من رب العزة والجلال في مواضع عظيمة ودرجات رفيعة من الجنة. وقال جل وعلا حاثا أهل الإيمان على المسابقة والمسارعة والمنافسة إلى جنة عرضها السماوات والأرض: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال جل من قائل عليما: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. والسعي كما لا يخفى عليكم هو نوع من المبادرة، وهو أقل وهو أعلى درجة من المشي، وأقل درجة من الجري. وفي هذه الآيات العظيمة والنصوص الجليلة إشارة عظيمة إلى عظم هذه العبادة الجليلة التي إذا حرص عليها المؤمن وقر في قلبه تعظيم العبادة وارتفاع شأنها. ففعل العبادة قربة وطاعة، والمسارعة إلى فعل العبادة قربة وطاعة أخرى. ففي المسارعة إلى فعل الخير دليل محبة من العبد لربه جل وعلا، وفيها إشارة إلى حرص المؤمن على التقرب إلى ربه جل وعلا. فهم هذا المراد صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أحدهم إذا سمع آية أو موعظة أو نصا نبويا كان أول المبادرين. فها هو عثمان رضي الله تعالى عنه على سبيل المثال يستمع إلى دعاء أو دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فيأتي بعض الصحابة بما يستطيع من المال، ثم يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه بماله كله ويجهزه بماله رضي الله تعالى عنه. ومثل ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وغيرهم من الصحابة الأجلاء الكرام. ومن أعظم المسارعة إلى الخيرات المبادرة إلى فعل الأعمال الصالحات، ومن أعظمها أداء الصلاة في وقتها. فإن الصلاة إذا أقيمت في وقتها بشروطها وأركانها وواجباتها ونوافلها كان لها الأثر العظيم في حياة القلب واستقامة العبد وصلاح النفس. اللهم إنا نسألك أن تصلح نفوسنا وأن تهدي قلوبنا. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأصلي وأسلم على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فليعلم أيها الكرام أن من تمام الاستجابة والمسارعة إلى الخيرات الاستجابة إلى أوامر الله بالتسليم والاستسلام، فإن من علامة أهل الإسلام، بل إن شعار أهل الإسلام الاستسلام لأوامر الواحد الديان. قال رب العزة والجلال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وجاء في وصفهم في كتاب الله جل وعلا بقوله: وما بدلوا تبديلا. وكان من دعاء أهل الإيمان ربنا، بل من دعائهم: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا لم تظهر الحكمة من العبادة للعبد حكمة ظاهرة، فإنه يبادر إلى فعلها دون الخوض في السؤال عن تفاصيلها. أما إذا ظهرت حكمة لعبادة أو طاعة أو حكم شرعي، فإن ذلك من نعم الله إذا أظهر الحكمة من تلكم العبادة. أما إن لم تظهر الحكمة من تلك العبادة، كمن يسأل لما فرضت صلاة الفجر ركعتين أو الظهر أربعا أو نحو ذلك، لما كان صيام شهر رمضان 30 يوما، أو لما كان الحج في الشهر الفلاني، أو كان مرة في العام، فقد لا تظهر حكمة للعبد أحيانا في بعض الشرائع والأحكام الشرعية، فما يكون للمؤمن بعد ذلك إلا أن يؤمن بقضاء الله، وأن لله جل وعلا الحكمة البالغة التي قد لا تظهر للإنسان أو لا تظهر للمسلم في ذلك. ومن تمام إيمان العبد أن يسلم لأوامر الله، وكما قال رب العزة والجلال في وصف أهل الإيمان في استجابتهم لأوامر الحق جل وعلا: ويسلموا تسليما. فاللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا، وأن تنير بصائرنا، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تصلي على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلاة دائمة إلى يوم المعاد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر علم التوحيد والسنة في كل مكان. اللهم إنا نسألك عزا ونصرا للإسلام والمسلمين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وانصر به دينك، وأعز به رايتك، ووفقه وولي عهده لنصرة الدين ورفعة المسلمين، وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وسائر ولاة أمور المسلمين، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم احفظ جنودنا، واحرس ثغورنا، واحمي حدودنا. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تنصر المستضعفين في كل مكان من الأرض يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، ووفقنا لسبل مرضاتك وتجنب سبل مساخطك يا رب العالمين. أيها الكرام، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.